فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا المكان الطيب مسجد المنيع في الأحساء، ونحن في 23 من شهر جمادى الأولى من سنة 37 و400 وألف، لنعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الأول من مجالس شرح الصرف الصغير. وفي البداية أحب أن أشكر كل من عمل على تنظيم هذا الدرس، وفي مقدمتهم مكتب الدعوة في الأحساء والشيخ أحمد الثويني، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا الكتاب الصغير يا إخوان كما تعلمون في علم الصرف يقال الصرف ويقال التصريف، وهما بمعنى واحد، إلا أن أكثر المتقدمين يسمون هذا العلم التصريف، ثم اشتهر عند المتأخرين بعد ابن الحاجب وابن مالك باسم الصرف، وهما بمعنى واحد. والغاية الكبرى من هذا المتن الصرف الصغير هو بيان أن الصرف علم يمكن أن يفهمه الطالب من مأخذ قريب. الصرف ليس من العلوم الصعبة، ولكن فيه بعض التفاصيل والمصطلحات التي على الطالب أن يفهمها على بابها لكي يستطيع أن يتعمق بعد ذلك وأن يوغل في هذا العلم. إذن فالمهمة والمطلوب في هذا الدرس أن يكون شرحا مناسبا للمبتدئين في هذا العلم، فلهذا أنا أتأسف من الآن لمن يسأل سؤالا تفصيليا لا يناسب المبتدئين أن أعتذر عن الإجابة عليه، فإن أراد الإجابة عن سؤاله فيسألني بعد الدرس عما يشاء فأجيب إن كنت أعلم. أما هذا الدرس فهو خاص للمبتدئين، وأرجو ألا يكون فيه شيء يشوش على فهمهم. فلهذا نستعين بالله عز وجل ونبدأ بقراءة المتن وشرحه بما يفتح الله سبحانه وتعالى. تفضل اقرأ. بنية بكسر الباء. أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تنزيل. فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بقية الكلمة. نعم، بين المؤلف هنا تعريف الصرف لكي يتميز وخاصة عن أخيه الأكبر النحو قبل أن نبدأ بشرحه وبيانه. الصرف والنحو أخوان، والتمييز بينهما أن النحو يدرس آخر الكلمة، يضبط آخر الكلمة سواء كانت مبنية فيبين على ما بنيت، أو كانت معربة فيبين حكمها الإعرابي رفع أو نصب أو جر أو جزم وعلامة إعرابها، فيبين هل تقول محمد أو محمدا أو محمد وهكذا. طيب، فآخر حرف من الكلمة يضبطه ويبينه ويدرسه علم النحو، وأما بقية الحروف فهي للصرف، فالصرف يدرس الكلمة إلا الحرف الأخير فالذي يدرسه النحو. فلهذا نقول النحو يدرس آخر الكلمة من حيث البناء والإعراب، وأما الصرف فإنه يدرس بنية الكلمة، يعني كيف تبنى الكلمة، كيف نبنيها، كيف نصوغها، كيف يبنيها العربي ويصوغها. مثال ذلك لو قلنا مثلا جاء مبارك، جاء مبارك، فجاء هذا فعل ماض مبني على الفتح، هذا بيان لحكم آخره، آخر الفعل جاء وهو الهمزة مبني على الفتح، ما تقول جائي ولا جاء، تقول جاء، لأن النحو يقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح فلهذا فتحناه. وأما مبارك فإننا نضم آخره وننونه فنقول مبارك، لا مباركا ولا مبارك، لماذا؟ لأن النحو يقول إن مبارك هنا اسم معرب وقد وقع فاعلا والفاعل مرفوع وعلامة الرفع هنا علامة أصلية وهي الضمة فتقول مبارك، هذا هو النحو. وأما الصرف فإنه يقول لك جاء على وزن فعل، لأن الأصل جاء ياء، جاء ياء، لأنك تقول في المضارع يجيء، فالحرف الأصلي هو الياء الذي بان في المضارع يجيء، فالألف في جاء أصلها ياء، جاء ياء، ثم انقلبت الياء ألفا للقاعدة الصرفية التي تقول إن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفا. هذه دراسة لبنية الكلمة، لصياغة الكلمة، حروف الكلمة، ما الذي حدث لها، أصلية أو زائدة، طيب بقيت كما هي أو انقلبت من حرف إلى حرف، هل زيد في البنية حرف، هل حذف من البنية حرف، هذا الصرف. وأما مبارك فيقول لك الصرف مبارك اسم مفعول، اسم مفعول من بارك يبارك، واسم المفعول من بارك يبارك هو مبارك، لأن اسم المفعول إن كان من ثلاثي فيكون على مفعول، مثل جلست على الكرسي فالكرسي مجلوس عليه، وضربت زيدا فزيد مضروب، وشربت الحليب فالحليب مشروب. وإن كان اسم المفعول من غير ثلاثي فإنك تأتي بالمضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، غير ثلاثي يعني مثل أكرم أو انطلق أو استخرج أو تعلم، فنقول أكرم نأتي بالمضارع يكرم ثم نقلب الياء ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر نقول مكرم، ينطلق منطلق، مستخرج مستخرج، طيب يتعلم متعلم، طيب بارك هذا ثلاثي أم رباعي؟ هذا رباعي، إذن نأتي بالمضارع يبارك، ثم ثم نقلب بالياء من مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فنقول مبارك. إذا مبارك من باركة وليس من بركة. لو كان اسم المفعول من بركة لقلنا حينئذ مبروك. كل هذا دراسة للصيغة، لصيغة الكلمة وكيف نبني الكلمة، كيف نبني اسم المفعول. إذن فالصرف يدرس بنية الكلمة وكيفية صياغتها، وحينئذ يبين لك هل حروفها أصلية أو فيها حروف زائدة، هل في حرف انقلب من حرف آخر أو هناك حرف سقط حذف، هل هناك حرف تقدم على حرف، وهكذا. دراسة لبنية الكلمة وطريقة صياغتها. فهذا هو الفرق بين النحو والصرف. تفضل اقرأ. موضوع علم الصرف. علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط، وهما الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة، وعليه لا يدخل التصريف على الحروف كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، والأسماء الأعجمية كإبراهيم وإسترا، والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، والأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس وعسى. فهذه لا توزن ولا تدخلها أحكام الصرف. نعم. بين المؤلف هنا موضوع علم الصرف. موضوع العلم، المراد بموضوع العلم يعني الشيء الذي يبحثه هذا العلم. كل علم له موضوع يبحث فيه يدرسه، فالتفسير موضوعه كلام الله، الميكانيكا موضوعها السيارات والآلات، وهكذا. كل علم له موضوع. النحو موضوعه الكلام، فلهذا يدرس كل الكلمات والكلام فيما يتعلق بالإعراب والبناء. طيب الصرف، ما موضوع الصرف؟ يعني يبحث في ماذا، يدرس ماذا؟ يقول يدرس شيئين فقط. الأول الأسماء العربية المعربة، والثاني الأفعال المتصرفة. هذان شيئان هما اللذان تدخل عليهما الأحكام الصرفية. الوزن يدخلهما، الجمع، التصغير، الإعلال والإبدال إلى آخره تدخل عليهما. ما سواهما لا يتصرف، يعني ليس له أحكام صرفية. وقولنا الأسماء العربية المعربة، الأسماء العربية واضح، يعني نخرج الأسماء غير العربية، الأسماء غير العربية سواء بقيت على عجمتها، فبوش لا نقول على وزن فعل، جورج وهكذا، ما يدرسها الصرف ولا يبين وزنها. وحتى لو دخلت الأسماء الأعجمية إلى اللغة العربية وتعربت، يعني استعملتها العرب فأخضعتها إلى شيء من موازينها، فلا نقول مثلا في إبراهيم إنه يتصرف، لأننا لا نعرف الحروف الأصلية فيه من الحروف الزائدة، لأن ذلك يخضع للغته لا يخضع للغة العربية. فهذا معنى الأسماء العربية. المعربة ماذا يخرج؟ يعني ماذا يقابله؟ يقابله المبنية، وهذا يدرس في النحو. والأسماء المبنية كالضمائر، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، والاستفهام، والشرط إلى آخره، هذه كذلك لا تتصرف. لا نقول أنت على وزن فعل، هو ما ليس له وزن. لو قيل لك زن هو تقول ليس له وزن، لأنه لا يتصرف. وهكذا، إذن فالأسماء العربية المعربة تخرج الأسماء الأعجمية وتخرج الأسماء المبنية. وقولنا الأفعال المتصرفة، هذا سيأتي بيانه عندما نتكلم على تقسيم الفعل إلى متصرف وجامد. فالمتصرف ما يأتي على أكثر من صورة من الماضي والمضارع والأمر، والجامد هو الذي جمد على صورة من هذه الصور الثلاث، إما على الماضي أو على المضارع أو على الأمر. فالمتصرف هو الذي يقبل التصريف، أحكام الصرف. وأما الجامد كما سيأتي كليس وعسى ونعمة وبئس، فهذه لا تقبل التصريف. إذن فقولنا الأفعال المتصرفة يخرج الأفعال الجامدة. وواضح من قولنا الأسماء والأفعال أن الحروف خرجت رأسا، فالحروف أيضا ليس لها تصريف. فهذا كلام على موضوع الصرف منذ البداية. فلهذا لو طلبتم منكم مثالا أو أردتم أن تتكلموا على أي حكم صرفي فلا تذكرون حروفا أو أسماء أعجمية أو مبنية أو نحو ذلك. نعم فضل. أقسام علم الصرف والتركيب. الصرف خمسة أقسام. القسم الأول تبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. القسم الثاني الميزان الصرفي، وهو من أهم أبواب الصرف لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف. القسم الثالث تصريف الأفعال، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. القسم الرابع تصريف الأسماء، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم. القسم الخامس التصريف المشترك، وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم. المشتركة أو المشتركة. نعم. ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه، وسوف أذكرها قسما قسما إن شاء الله تعالى. نعم. علم الصرف كغيره من العلوم اجتهد العلماء في ترتيبه لكي يكون واضحا ومنطقيا في ترتيبه. وإن كانت مناهج الصرفيين تختلف في ترتيب الصرف، لكن هذا الترتيب من أشهر ترتيبات الصرف. فبدأ بأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهذه قاعدة الصرف التي لا بد من حفظها. وهنا ننبه إلى أن الصرف يحتاج إلى فهم وإلى حفظ، 50% حفظ 50% فهم، ليس كالنحو الذي يحتاج إلى فهم أكثر من حاجته إلى الحفظ. أقول مثلا يحتاج إلى 70-80% فهم، ويحتاج فيما بعد ذلك إلى الحفظ. أما الصرف لا، فيحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم. فمن الأشياء التي لا بد من حفظها في البداية لكي يسهل عليك بعد ذلك أن تتعامل مع أحكام الصرف، أن تفهم، أن تحفظ أبنية الأسماء وأبنية الأفعال في اللغة العربية. هذه قاعدة لا بد من حفظها، يعني ما في مجال للاجتهاد تزيد أو تنقص أو تضبطها بضوابط معينة، هذه أمور حفظية لا بد أن تحفظ، وسيأتي إن شاء الله كلام على شرحها. والقسم الثاني الميزان الصرفي، بعد ذلك تكلموا على الميزان الصرفي، كيف تزن الكلمات سواء كانت أسماء أم كانت أفعالا، وجعلوا ذلك في أول الصرف لأنه حكم يشمل جميع الأسماء والأفعال التي تقبل التصريف، وستحتاج إليه في كل الأبواب الصرفية، هذا أمر تحتاج إليه في كل الصرف القادم، فلهذا بدأوا به لأن الصرف كله بحاجة إليه. ثم بعد ذلك قسموا بقية الأحكام الصرفية ورتبوها على تصريف الأفعال، جمعوا فيه كل الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل، ثم تصريف الاسم، وجمعوا فيه كل الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم، وفي النهاية ذكروا الأحكام الصرفية المشتركة، أي التي ترد في الأسماء وترد في الأفعال، وأخروها لأن حاجتها للفهم أكثر، تحتاج إلى فهم أكثر، وخاصة باب الإعلال والإبدال، فهو أهم أبواب الصرف، بل يمكن أن نقول إن كل ما تقدم من الصرف إنما هو لفهم هذا الباب، لأن الصرف في حقيقته هو باب الإعلال والإبدال، ليس كل الصرف، لكن هذا أهم موضوع في الصرف، الذي لا يفهم هذا الباب لا يمكن أن يعد صرفيا، لأنه لن يعرف حقيقة ما حدث في بنية الكلمة وصياغتها. فهذا بيان لترتيب الصرف لكي يكون في ذهنك من الآن مثل المشجر خطوط رئيسة، تعرف ماذا سنشرح وماذا بقي في الصرف. إذن سنبدأ بقاعدة عامة للصرف، وهي أبنية الأسماء وأبنية الأفعال، ثم بعد ذلك نتكلم عن الميزان الصرفي لكي نعرف كيف نزن الكلمات، ثم بعد ذلك سنبدأ بصرف الفعل لأنه أقل من صرف الاسم، ثم نتكلم على صرف الاسم، ثم نختم بالكلام على الأحكام الصرفية المشتركة بين الأسماء والأفعال. هل هناك من سؤال إلى الآن يا إخوان؟ أو ما شرحنا شيء إلى الآن؟ طيب اقرأ تفضل. ندخل إذن إلى الباب أو إلى القسم الأول من أقسام الصرف، تفضل. نعم، إذن فالمسألة هنا مسألة حصر، والحصر قام بطريق الاستقصاء والتتبع، فالعلماء رحمهم الله تعالى بذلوا جهودا كبيرة جبارة متتابعة، بني بعضها على بعض حتى خرجوا بهذه النتيجة وهذه الإحصائية، تتبعوا الأفعال التي وردت في كلام العرب في القرآن، في كلام المحتج به من القرآن والحديث وكلام العرب شعرا ونثرا، فتتبعوا جميع الأفعال جميع الأسماء لكي يعرفوا الأبنية، يعني الأوزان والصيغ التي بنت العرب الأفعال عليها وبنت الأسماء عليها. فهذه الأبنية والصيغ والأوزان العرب بنت الأفعال عليها. طيب هناك أبنية وصيغ أخرى أيضا لم تبني العرب عليها، فنقول هذه الأبنية وهذه الصيغ ليست عربية. يعني من الناحية العقلية يمكن أن نوجد أبنية كثيرة، أبنية يعني صيغ وأوزان، أبنية كثيرة. ولو تأملت مثلا في بعض الكلمات الأعجمية تجد أنك لا تستطيع أن تجعلها على بناء عربي، لأنها أصلا جاءت على بناء غير عربي. مثال ذلك لو قلنا مثلا تلفزيون، لا تستطيع أن تجعلها على وزن عربي، أو تليفون. فلهذا عندما احتاجوا إلى أن يعربوها غيروا بنيتها ثم بنوها مرة أخرى على بناء من أبنية العرب، فقالوا مثلا تلفاز، جعلوها مثل تمثال، هذا بناء موجود في اللغة العربية فبنوا عليه تمثال تلفاز. فلهذا أمكن لهم أن يشتقوا منه من تلفاز، وقالوا تلفز الشيء تلفزه تلفزة، فأخذ حكم العربي حينئذ عندما جعلت الكلمة على بناء من أبنية العرب. الخلاصة أن العرب بنت أفعالها وأسماءها على أبنية معينة، وهناك أبنية يمكن أن نجدها عقل من ناحية العقل لكن غير موجودة في اللغة. هذه الأمور هي أمور سماعية حصرها العلماء بالتتبع. الآن نريد أن نعرف خلاصة هذا التتبع وهذه الإحصائية وهذا الحصر الذي قام به العلماء على مدار سنوات طويلة حتى استقر الأمر على ذلك. إن وجدتم كلمة فعلا أو اسما خرج عن هذه الأوزان يمكن أن نناقشهم حينئذ ونزيد عليهم. ولا زال العلماء يعني يزيد بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض حتى استقروا على هذه الإحصائية وعلى هذا الحصر. تفضل. الفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة يلتسمان، الاسم بعد حيث مرفوع لأنه مبتدأ خبره محذوف. نعم. فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد. فالمجرد هو ما كانت كل حروفه أصلية، والمزيد هو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. والحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. وتصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع. مثاله كتب يكتب أكتب أكتب كتب يكتب أكتب كاتب ومكتوب وكتاب وكتابة ومكتب ومكتبة وكتب وكتيبة وكتائب وكتاب وأكتب وأكتب وأكتب وكتب وكاتب واستكتب. فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف، فكتب وكتب وكتب مجردان وما سواهما كلمات مزيدة. نعم. عندما تتبع العلماء الأسماء والأفعال لمعرفة وحصر أبنيتها وجدوا ظاهرة واضحة في العربية قامت عليها أحكام صرفية كثيرة، وهي أن اللغة العربية لغة اشتقاقية، وهذه الخاصية من أهم خواص اللغة العربية. ومعنى كونها اشتقاقية أن الأصل واحد، ثم تشق من هذا الأصل كلمات كثيرة بطرق مختلفة. مثال ذلك أن من هذه الأصول الكاف والتاء والباء، تسمى أصل أو جذر أو مادة الكلمة، كاتاء باء، الكاف والتاء والباء. ثم نأخذ من هذه المادة كتب ويكتب واكتب ونكتب وأكتب وتكتب وكاتب ومكتوب إلى آخره، كما قرأ القارئ قبل قليل. هذه الكلمات وغيرها أيضا كثير مما لم يذكر كلها مأخوذة من الأصل كاتاء باء. فلهذا يقولون إن الكاف والتاء والباء حروف أصلية. لماذا؟ لأنها موجودة في كل التصرفات والتقلبات التي شقت، يعني أخذت من الأصل. بخلاف الألف التي في كاتب، فيقولون هذا الحرف ليس أصليا بل هو زائد أو مزيد. لماذا؟ لأنه ليس موجودا من الحروف الأصلية التي هي الكاف والتاء والباء. واستنتجوا من ذلك تعريف الحرف الأصلي وتعريف الحرف الزائد أو المزيد، فقالوا الحرف الأصلي هو الحرف الذي يوجد في كل تصرفات الكلمة. الحرف الأصلي هو الذي يوجد في الكلمة مهما تصرفت، لا يسقط في شيء من تصرفات الكلمة. وأما الحرف الزائد فهو الذي يسقط في شيء من تصرفات الكلمة. الحرف إذا سقط في شيء من التصرفات فيسمى حرفا زائدا أو مزيدا. فعرفنا قبل قليل في المثال السابق أن الكاف والتاء والباء حروف أصلية. طيب، فإذا قلت كاتب قلنا إن الألف زائدة، ومكتوب قلنا الميم والواو. طيب، استكتب الهمزة والسين والتاء، هذه همزة، إذا وقع في أول الكلمة فهي همزة. وإذا قلنا مثلا كتب، إحدى التاءين زائدة. كتاب مزيد بالألف، كتابة مزيد بالألف والتاء المربوطة، مكتب مزيد بالميم، وهكذا. وهذه المسألة ستهمنا كثيرا في القسم الثاني وهو الميزان الصرفي، لأن هذه المسألة هي قاعدة الميزان الصرفي. إذن نؤكد مرة أخرى على تعريف الحرف الأصلي، فنقول الحرف الأصلي ماذا يا أخوان؟ هو الذي لا يسقط في شيء من تصرفات الكلمة، أو تقول هو الذي يوجد في كل تصرفات الكلمة. والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصرفات الكلمة. فإن قلت ما المراد بتصرفات الكلمة، فبين ذلك المصنف وقال تصرفات الكلمة هي تقلباتها، يعني كما قلنا قبل قليل هي اشتقاقاتها المختلفة، الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي والمصدر الصناعي والمثنى والجمع، جمع التكسير إلى آخره. كل تصرفات وتقلبات الكلمة يمكن أن تستفيد منها في معرفة الحروف الأصلية والحروف الزائدة. فعرفنا من ذلك أن الكلمات التي تقبل التصريف دائما تستحضر هذا الأمر، لأن حين قد أختصر ولا أقول ذلك، لكن تعرف أن كلامنا كله عما يقبل التصريف، أن الكلمات أسماء أو أفعالا إما أن تكون مجردة وإما أن تكون مزيدة أو زائدة. طيب متى نقول إنها كلمة مجردة؟ إذا كانت كل حروفها أصلية. لماذا سميت مجردة؟ لأنها تجردت من الحروف الزائدة. طيب وأما الكلمة الزائدة أو المزيدة فهي الكلمة التي فيها حرف أصلي، حرف زائد أو أكثر، لأنه قد يكون الحرف الزائد حرفا واحدا أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة. طيب الخلاصة أن الأسماء والأفعال من حيث التجرد والزيادة تنقسم إلى مجرد وهو ما كان كل حروف أصلية، ومزيد وهو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. تفضل. نعم، من باب الترتيب سنبدأ أولا بالأفعال لنعرف أبنيتها التي حصرها العلماء فيها، ثم ننتقل للأسماء. لكن يا إخوة ماذا تتوقعون؟ أيهما أكثر أبنية، الأسماء أم الأفعال في اللغة؟ ها؟ الأسماء. نعم، لا شك أن أكثر اللغة أسماء، فلهذا قلنا الاسم أشرف الكلمات. نعم، أكثر اللغة هي أسماء، أما الأفعال والحروف فهي خادمة للأسماء. نعم تفضل. الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. للفعل 19 بناء، 4 للفعل المجرد و15 للفعل المزيد. نعم، هذا السطر الذي قرأناه بقي العلماء فيه سنوات طويلة حتى وصلوا إلى هذه الخلاصة التي نقرأها نحن في سطر، وبينهم جدال ونقاش واستدراكات وتعقبات، ولا ووجدنا في الشعر الفلاني الفعل الفلاني، حتى استقروا على هذه النتيجة، ولن تجد بعد ذلك فعلا يخرج عن هذه الأبنية. فالأفعال في اللغة تنحصر في كم بناء صيغة وزن؟ في 19 بناء، لا تجد فعلا يخرج عن هذه الأبنية 19. يقول 4 منها للفعل المجرد و15 للفعل المزيد. تفصيل ذلك تفضل. طبعا هذه الأشياء شرحناها قبل قليل، عرفنا أن الفعل والاسم ينقسمان إلى مجرد ومزيد، الآن الكلام فقط على الفعل. الفعل من حيث التجرد والزيادة إما مجرد إذا كان خاليا من حروف الزيادة، أو مزيد إذا كان فيه حرف زيادة أو أكثر. نعم، النوع الأول. النوع الأول الفعل المجرد وهو قسمان. القسم الأول المجرد الثلاثي وله ثلاثة أبنية، وهي البناء الأول فعل وله ثلاثة مضارعات، وهي فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل وهو الأكثر، نحو كتب يكتب. احرص في نحو أن ترفعها وإن كان النصب فيها جائزا، فنحو على أنها خبر، يعني مثاله نحو كذا، ولو نصبت لجاز على تقدير أقصد أو أعني نحو، لكن المشهور وظاهر الكلام أنه خبر. نعم. يدعوه وهو الأكثر نحو كتب يكتبه. نعم. فعل يفعل وهو كثير نحو جلس يجلس. فعل يفعل وهو قليل نحو ذهب يذهب. أكمل. البناء الثاني فعل وله مضارعان وهما فعل يفعل وهو الأغلب نحو فرح يفرح. فعل يفعل وهو قليل نحو حسب يحسب. البناء الثالث فعل وله مضارع واحد وهو فعل يفعل نحو فعل يفعل نحو كرم يكرم. والقسم الثاني من المجرد الرباعي وله بناء واحد وهو فعلل نحو دحرج زلزل. نعم. إذا نقف هنا ونقول إن الفعل إما مجرد وإما مزيد. نبدأ بالمجرد، نكتب الفعل المجرد. الفعل المجرد بتتبع اللغة له ثلاثة أبنية، إما أن يأتي على فعل أو فعل أو فعلاء، إما أن يأتي على فعلاء كسجد وركع وخرج ودخل، الفاء مفتوحة والعين مفتوحة، أو يأتي على فعلاء، الفاء مفتوحة والعين مكسورة، فعلاء كشرب وفرح وطرب، وإما أن يأتي على فعولا، العين مفتوحة والعين مضمومة، مثل كرما وشرفا وصغرا. إذن كل فعل ثلاثي اعلم مباشرة أنه على فعل أو فعل أو فعلا، لا يخرج عن هذه الأوزان. أوزان الفعل الثلاثي فاؤها دائما مفتوحة، فعل فعل فعلا. إذن كل فعل ثلاثي لا بد أن يكون أوله ماذا؟ مفتوحا. أي فعل ماضي ثلاثي فأوله مفتوح، وعينه قد تكون مفتوحة وهذا الأكثر، أو مكسورة وهذا كثير، أو مضمومة وهذا قليل. طبعا هذه الأحكام نسبية، نسبية يعني أن فعل قليل بالنسبة إلى ما قبله، إلى فعل وفعل، وإلا لو حسبت الأفعال التي جاءت على فعل لوجدتها كثيرة، لكن بالنسبة إلى الأفعال التي جاءت على فعل هي قليلة، وهكذا. إذن فالآن قمنا بعملية الحصر، فعل الثلاثي إما على فعل أو فعل أو فعلا. نعود إلى فعل وهي أكثر الأفعال الثلاثية على فعل. طيب نريد الآن أن نحصر مضارعات فعل. فعل ما مضارعه؟ بالتتبع لكلام العرب وجدنا أن فعل له ثلاثة مضارعات، إما فعل يفعل أو فعل يفعل أو فعل يفعل. انتبهوا، الخلاف في حركة العين، عين الكلمة، إما فعل يفعل وهذا الأكثر، مثل كتب يكتب، مثل قتل يقتل. المضارع الثاني فعل يفعل بكسر العين، فعل يفعل، وهذا كثير. مثاله: جلس يجلس، نزل ينزل. المضارع الثالث: فعل يفعل بفتح العين، فعل يفعل، مثل: ذهب يذهب، قطع يقطع، فتح يفتح. لن تجد بعد ذلك مضارعا. انتهينا من فعلاء، كم له من مضارع؟ 3. دائما الشيء إذا كان كثيرا في اللغة فإن فروعه وأحكامه تكون كثيرة، وإذا كان قليلا كانت فروعه وأحكامه قليلة، وهذا أمر منطقي. البناء الثاني للفعل الماضي هو فاعل، فاعل كفرح وطرب وغرق وشرب. كم له من مضارع في اللغة؟ له مضارعان. الأول فاعل يفعل، فاعل يفعل، يعني بفتح العين في الصرف لا بد أن تكون دقيقا، الحركة تغير الحكم وتؤثر. نعم، فاعل يفعل، وهذا هو الأغلب. الأغلب: فرح يفرح، طرب يطرب، غرق يغرق. والمضارع الثاني فاعل يفعل، يقول مثله، يعني بالكسر، فاعل يفعل، هذا نادر، حتى أن بعض الصرفين عده عدا، مثل: حسب يحسب، وقيل يحسب، يعني فيه يحسب هذا النادر، وجعل الغالب يحسب. ونعم ينعم، وقيل ينعم. وورث يرث، ورث يرث، وهكذا. انتهينا من البناء الثاني للفعل الماضي. البناء الثالث للفعل الماضي هو فاعل، فعل، وله مضارع واحد على قده، يقول مثله، فعل يفعل بالضم، فعل يفعل، مثل: كرم يكرم، شرف يشرف، صغر يصغر، عظم يعظم، إلى آخره. الخلاصة أن الفعل الماضي الثلاثي كم له من بناء؟ الثلاثي له 3 أبنية. الأول فعل وهو الأكثر وله 3 مضارعات، الثاني فعل وهو كثير وله مضارعان، والثالث فعلاء. عندما تضبط هذه الأمور حصرا يقولون تستكشف المجهول، يعني لو وردت عليك مثلا أفعال لا تعرف أحكامها أو مضارعاتها، فإنك حينئذ ستبني على هذه الأحكام والإحصائيات التي عرفت من اللغة. يعني لو قلنا لكم الفعل كبر ماضي على وزن فعل، ما مضارعه؟ يكبر. طيب لو قلنا كبر، هذا فعل ماضي على وزن فعل، كبر غير كبر، كبر، ما مضارع كبر؟ ها، يكبر. دائما أن نأخذ بالأغلب إلا إذا ثبت أنه جعل النادر يكبر. إذن عندنا كبر يكبر هذا فعل، وعندنا كبر يكبر هذا فعل آخر، كبر. فإذا قلت كبر ما تقول كبر يكبر، ما تركب هذه، ما تركب، ما يقال كبر فعل يكبر يفعل، لأنه لا يوجد في اللغة فعل يفعل. هل ورد في الإحصائيات فعل يفعل؟ قالوا لا، فعل ليس له إلا مضارع واحد مثله يفعل، وهكذا. طيب، وفي الآية يقول بدارا أي يكبروا، ها يكبروا أو يكبروا، يكبروا يكبر، هذا على وزن يفعل. إذا ما ماضيه؟ كبر أم كبر؟ ها ماضيه كبر، هذا يفعل، يفعل، لأن الماضي على فعل، فعل ليس له مضارع يفعل، فعل ما فيه إلا يفعل. طب المضارع الذي عندنا يفعل، إذا ما يمكن يكون الماضي فعل. لا، يكبر هذا ماضيه يكبر، ماضيه كبر، وهكذا. فلهذا تستطيع أن تفهم الآن الكلام، لو عدت إلى مثلا المعجم ستعود إلى معنى كبر لكي تعرف ما معنى الآية، ما تعود إلى معنى كبر لكي تعرف معنى الآية، وهكذا. طيب، إذن فالثلاثي، الفعل الثلاثي المجرد على ثلاث أوزان تأين منها، ثم الفعل الثلاثي الفعل المجرد الرباعي، لأنه قال لك الفعل الثلاثي إما أن يكون، قال لك أن الفعل الماضي، قال لك إن الفعل الماضي المجرد إما ثلاثي وإما رباعي، إما ثلاثي وهو الغالبية أو رباعي وهو قليل، لأنه قليل ليس له إلا بناء واحد وهو فعلل، فعلل. مثاله قال دحرج على فعلل، أو زلزل، أو بعثر، أو طمأن، هذه كلها أفعال ماضية رباعية، يعني كل حروفها الأربعة أصلية. دحرج، هل تستطيع أن تسقط منها حرفا؟ تقول دحر ولا حرج؟ لا، ليس مثل استخرج تقول خرج، هذا استخرج من خرج، لكن دحرج لا تستطيع أن تسقط منها شيئا، لأن كل الحروف الأربعة أصلية. نقول هذا ماضي رباعي مجرد. انتهينا من الماضي المجرد. الماضي المجرد إما ثلاثي وهو الأغلب، وإما رباعي وهو قليل. طيب، الآن ننتقل إلى الفعل المزيد، سننتهي من الباب ثم نفتح المجال للأسئلة. ننتقل إلى إحصائيات وحصر الفعل المزيد. نعم. والنوع الثاني من الفعل، الفعل المزيد، وهو خمسة أقسام. القسم الأول الثلاثي المزيد، الثلاثي المزيد بحرف وله ثلاثة أبنية، وهي البناء الأول افعل، أفعل، أفعل نحو أخرج. البناء الثاني فعل نحو خرج. البناء الثالث فاعل نحو سافر. والقسم الثاني الثلاثي المزيد بحرفين وله خمسة أبنية، وهي البناء الأول انفعل نحو انكسر. البناء الثاني افتعل نحو اعتذر. البناء الثالث تفاعل نحو تعالم. البناء الرابع تفعل نحو تعلم. البناء الخامس افعل نحو احمر. والقسم الثالث الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أبنية، وهي البناء الأول استفعل نحو استغفر. البناء الثاني افعوعل نحو اخشو جنى. البناء الثالث افعال نحو احمار. البناء الرابع فعول نحو علوط. والقسم الرابع الرباعي المزيد بحرف وله بناء واحد وهو تفعلل نحو تزلزل. والقسم الخامس الرباعي المزيد بحرفين وله بناءان وهما البناء الاول افعلل ونحو احرنجم. البناء الثاني افعلل نحو اطمأن. افعلل نحو اطمأن. نعم. طيب انتهينا الآن من الفعل المجرد، وعرفنا أن الفعل المجرد نوعان، إما ثلاثي وإما رباعي. طيب الآن ننتقل إلى الفعل المزيد. ما معنى فعل مزيد؟ ها؟ يعني زدنا فيه حرفا أو أكثر. زدنا في ماذا؟ يعني نأتي إلى فعل مجرد ونزيد فيه حرفا أو أكثر، هذا المعنى. تأتي العرب إلى فعل مجرد وتزيد فيه. طب الأفعال المجردة عرفنا قبل ذلك إنها إما ثلاثية أو رباعية، فهي تأتي إلى فعل ثلاثي وتزيد فيه، أو تأتي إلى فعل رباعي وتزيد فيه. فلهذا يمكن أن نقول إن المزيد إما ثلاثي زيد فيه أو رباعي زيد فيه. طيب كيف تزيد في الثلاثي وكيف تزيد في الرباعي؟ أما الثلاثي فإنها تزيد فيه حرفا، فيكون حينئذ ثلاثيا مزيدا بحرف، أو تزيد في الثلاثي حرفين فيكون ثلاثيا مزيدا بحرفين، أو تزيد في الثلاثي ثلاثة أحرف فيكون ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرف. وهذا أقصى ما يصل إليه، أن يكون الفعل على ستة أحرف، ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة. هذا الثلاثي. طيب الرباعي كيف تزيد فيه؟ الرباعي إما أن تزيد فيه حرفا فيكون رباعيا مزيدا بحرف، أو تزيد في الرباعي حرفين فيكون رباعيا مزيدا بحرفين. وهذا أقصى ما يصل إليه الفعل، أن يكون على ستة أحرف، على ستة أحرف، إما أربعة أصلية واثنان زائدان، أو كما سبق ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة، لكن أقصى ما يصل إليه الفعل في الطول ستة أحرف. فلهذا قال المصنف إن الفعل المزيد بناء على كل هذا التوضيح السابق خمسة أنواع، لأنه إما ثلاثي مزيد بحرف، أو ثلاثي مزيد بحرفين، أو ثلاثي مزيد بثلاثة، أو رباعي مزيد بحرف، أو رباعي مزيد بحرفين. هذه خمسة أقسام. كل قسم من هذه الأقسام تتبع العلماء الأفعال التي جاءت عليه وحصروا أبنيته، أبنية هذا القسم حصر. فنبدأ بالثلاثي المزيد بحرف. الثلاثي المزيد بحرف، طيب العرب تزيد الحرف في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، أو أين أو كيف؟ هذه كلها أمور لابد أن تضبط. اللغة ضبطت ضبطا دقيقا 100%، فليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص أو يعبث. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، أن قيض علماء ضبطوا هذه اللغة ضبطا واضحا دقيقا. قال القسم الأول الثلاثي المزيد بحرف له ثلاثة أبنية، وهي أفعل نحو أخرج. طيب ما معنى أفعل؟ سنعرف في الميزان الصرفي بعد قليل أن الحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام. الحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، ما سواها يقابل بغير ذلك، كأن يوضع بلفظه. فإذا قلنا أفعل ماذا نفهم من ذلك؟ أفعل يعني أنه ثلاثي، أفعل مزيد بماذا؟ مزيد بهمزة أين في أوله، أو نقول قبل الفاء، هذا معنى أفعل. إذا قيل أفعل يعني أنه ثلاثي مزيد بهمزة في أوله. إذن من طرق العرب في الزيادة أنها تزيد في الثلاثي همزة في أوله، وهذه الطريقة في الزيادة كثيرة جدا في اللغة، حتى قال كثير من أهل الصرف إنها قياسية. ففي خرج يزيدون همزة في أوله فيقولون أخرج، وطلع أطلع، وقعد أقعد، وجلس أجلس، وعلم أعلم، إلى آخره. البناء الثاني فعل، نحو خرج. ماذا يعنون بفعل؟ يعني أنه ثلاثي مزيد بتضعيف العين، بتضعيف العين يعني بتضعيف الحرف الأصل الثاني. هذه الزيادة أو هذه الطريقة في الزيادة. الصوت واضح يا أخوان، لكن لعله في التسجيل. طيب، هذه الطريقة في الزيادة وهي أن يزيدوا في الفعل الثلاثي حرفا بتضعيف العين أيضا طريقة كثيرة جدا، حتى قال بعض الصرفيين إنها قياسية. فعلم يقال علم، وفهم فهم، وكسر كسر، وقدم قدم، وهكذا. البناء الثالث للثلاثي المزيد بحرف فعل، نحو سافر. الحروف الأصلية في سافر هي السين والفاء والراء، إذن حكمنا على الألف بأنها زائدة. لماذا حكمنا عليهم بأنها زائدة؟ أكيد أنها تسقط في شيء من التصرفات، في مثل ماذا مثلا؟ مثل سفر، سقطت الألف، إذا فهي زائدة. فسافر على وزن فاعل. ما معنى فاعل؟ يعني أنه ثلاثي مزيد بألف أي بعد الفاء. ثلاثي مزيد بألف بعد الفاء، بدل ما يقول لك إن العرب قد تزيد ألفا بعد الفاء على الثلاثي، يختصر ذلك كله ويقول فاعل. إذا قيل لك بناؤه أو صيغته أو وزنه فاعل، معنى ذلك أنه ثلاثي مزيد بألف بعد الفاء، مثل سافر وحاضر وفاهم وعالم وجاهل ونحو ذلك. إذن فالثلاثي المزيد بحرف بالتتبع والاستقراء والحصر له ثلاثة أبنية: أفعل وفعل وفاعل. طيب، وأما القسم الثاني وهو الثلاثي المزيد بحرفين، ثلاثي زادت العرب في حرفين، فهذا له أبنية أكثر في العرب، حصروها بخمسة أبنية. خمسة أبنية: البناء الأول إن فعل، مثل إن كسر. ما معنى إن فعل؟ إن فعل يعني أنه ثلاثي مزيد بماذا؟ بهمزة ونون في أوله، قلنا الذي يقع في الأول الهمزة، الألف لا تقع في الأول لأنها ساكنة والكلمة لا تبدأ بساكن، الألف المدية تقع في حشو الكلمة أو في آخر الكلمة، هذه تسمى همزة وصل. إن فعل يعني أنه ثلاثي مزيد بهمزة ونون في أوله، مثل كسر، زد همزة ونون في أوله إن كسر، قطع، زد همزة ونون في أوله إن قطع، وهكذا. البناء الثاني للثلاثي المزيد بحرفين افتعل، مثل اعتذر. ما معنى افتعل؟ يعني ثلاثي مزيد بهمزة في أوله وبتاء بعد الفاء، مثل من عذر نقول اعتذر، فتح افتتح، وهكذا. الهمزة والتاء، نعم. البناء الثالث تفاعل، نحو تعالما. ما معنى تفاعل؟ لابد أن نعرف هذه الأمور. تفاعل يعني أنه ثلاثي مزيد بتاء في أوله وبألف بعد الفاء من طرق العرف الزيادة. يقول مثلا في علم تعالما، وفي جهل تجاهلا، وفي فهم تفاهما، وهكذا. الوزن الرابع للثلاثي المزيد بحرفين تفعل، نحو تعلم وتفهم وتحطم. الوزن الخامس افعل، نحو احمر. ما معنى افعل؟ لن أكررها، أنا كررتها في البداية لكي تستقيموا على القاعدة. افعل يعني أنه ثلاثي مزيد بهمزة في أوله وبتضعيف اللام، هذه طريقة من طرق العرب في الزيادة، تأتي إلى فعل ثلاثي مثل خضر وتزيد همزة في أوله وتضعف اللام فتقول اخضر. طيب، القسم الثالث من الأفعال الزائدة والمزيدة الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، ثلاثي وزدنا فيه ثلاثة أحرف. بالتتبع والاستقراء وجدوا أن له في العربية أربعة أبنية. البناء الأول استفعل، نحو استغفر، استفعل، استفعل يعني ثلاثي مزيد بهمزة وسين وتاء في أوله، مثل غافر استغفر، خارج استخرج، فاهم استفهم، عالم استعلم، وهكذا. البناء الثاني افعوا على، افعوا على، نحو اخشوا شناء. إيه ما معنى افعوا على؟ هذه تحتاج إلى وقفة. افعوا على، انظروا إليها، افعوا على يعني أنه ثلاثي مزيد بهمزة، مزيد بهمزة في أوله وبواو بعد العين وبعين أخرى مكررة من العين الأولى. أعيد، افعوا على يعني أنه مزيد بهمزة في أوله وبواو بعد العين وبتكرير العين، العين كررت مرة أخرى، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الميزان الصرفي، محل شرح ذلك في الميزان الصرفي إن شاء الله. البناء الثالث هو إفعال لا، إفعال لا يعني تزيد همزة في أوله وبألف بعد العين وبتضعيف اللام، مثل إحمار واختار وشهاب وعوار. البناء الرابع افعول، افعول طبعا إذا وقفت افعول، لكن الفعل الماضي مبني على الفتح فنقول افعول، مثل اعلوط واجلوذ أنتم قد تلحظون يا إخوان أننا نمثل أحيانا بأمثلة واضحة وأحيانا بأمثلة تحتاج إلى شرح، وهذا أيضا يفهم منه الذكي وكلكم كذلك إن شاء الله أن هذه الأبنية ليست سواء في الكثرة، فبعض الأبنية كثيرة في اللغة فلهذا جاءت عليها أمثلة كثيرة نختار منها ما نشاء ومنها أمثلة واضحة ونأتي بها، وبعض هذه الأبنية ليست كثيرة ولم ترد عليها إلا أفعال قليلة فهذه أوضحها فنذكرها. اعلو وطأ، يقولون اعلو وطأ الرجل في الأمر إذا تقحم فيه دون روية، أو يقولون اعلو وطأ فلان فلانا إذا أخذه بشدة وحبسه، أو اعلو وطأ فلان البعير إذا تعلق برقبته أو ركبه بلا خطام أو ركبه عريا يعني ليس تحته شيء وهكذا. اجلوذ، يقولون مثلا اجلوذ المطر إذا انقطع، اجلوذ الليل إذا مضى وانتهى وهكذا. القسم الرابع من الأفعال المزيدة هو الرباعي المزيد بحرف. انتهينا من الثلاثي، ثلاثي المزيد بحرف، بحرفين بثلاثة، الآن وصلنا إلى الرباعي. نعم الرباعي كما عرفنا قد تأتي العرب إلى فعل رباعي وتزيد فيه حرفا أو حرفين، فلهذا قال القسم الرابع هو الفعل الرباعي المزيد بحرف، والعرب لم تزد في الرباعي حرفا إلا بطريقة واحدة على بناء تفعلل، تفعلل مثل تزلزل. ما معنى تفعلل؟ تفعلل يعني تأتي إلى الرباعي وتزيد فيه تاء في أوله، مثل دحرج هذا رباعي، دحرج هذا ماضي طبعا، دحرج زيد الكرة بالأمس، فبزد فيه تاء في أوله تدحرج، تدحرجت الكرة بالأمس، يعني كلاهما فعل ماضي ثم الماضي يتصرف إلى مضارع وأمر إلى آخره. طيب زلزلاء، تزلزلاء، بعثراء، تبعثراء. إذن فالرباعي المزيد بحرف لم تزد فيه العرب حرفا إلا بطريقة واحدة على بناء تفعللاء. القسم الخامس هو الرباعي المزيد بحرفين وله بناءان، البناء الأول افعن للا مثل احرن جمع، افعن للا يعني أنه رباعي مزيد بهمزة في أوله وبنون بعد العين مثل احرن جمع بمعنى اجتمع، يقال احرنجمت الإبل على الماء إذا اجتمعت، ومثل افرنقع بمعنى تفرق، قال افرنقعت الإبل في المرعى إذا تفرقت فيه، وابرنشق الشجر إذا أزهر. طيب والبناء الثاني هو افعلل، افعلل، افعلل نحو اطمأن، يعني أنه رباعي زادوا فيه همزة في أوله وشددوا اللام الأخيرة مثل طم أنا فعلل، زد همزة في أوله وشدد النون اطمأن، اقشعر اكفهر وهكذا. الخلاصة يا إخوان، خلاصة أبنية الأفعال، خلاصة أبنية الأفعال أن الأفعال لها في اللغة كم بناء؟ لها 19 بناء، لأن هذه الأبنية إما أن تكون للأفعال المجردة أو للأفعال المزيدة. أما الأفعال المجردة فهي إما ثلاثية وإما رباعية، فالثلاثي له فعل وفعل وفعل. وأما الفعل المجرد الرباعي فله وزن واحد وهو فعلل، هذه أربعة للمجرد. طيب والمزيد له الباقي 15 بناء، كيف نوزعها؟ نوزعها كما يأتي: الثلاثي المزيد بحرف له كم بناء؟ 3 أبنية، والثلاثي المزيد بحرفين له 5 أبنية، والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف له 4 أبنية، والرباعي المزيد بحرف له بناء واحد، والرباعي المزيد بحرفين له بناءان. هذه الأبنية لا بد من حفظها. فإن أردت أن تحفظها بطريقة أخرى فيمكن أن تحفظها بالأمثلة لا بالأبنية، يعني تقول إن الثلاثي المزيد بحرفين مثل انكسر واعتذر وتعالم وتعلم واخضر، فحفظت أمثلة عليها. وأنت إذا عرفت المثال عرفت بناءه وزنه صيغته. طيب الآن ننتقل إلى أبنية الأسماء بعد أن انتهينا من أبنية الأفعال. تفضل. الباب الثاني. نعم، نحن قلنا سنفتح مجالا للأسئلة، سؤالين أو ثلاثة فقط. تفضل، أنت ضربت السؤال. لا لا، الصرف غالبا أموره سماعية، فالمضارع الأصل فيه أنه سماعي، تعود للمعجم وتتأكد هل عينه مضمومة يفعل أم مكسورة يفعل أم مفتوحة يفعل، تعود للمعجم. لكن هذا من باب الحصر ويعني التيسير، لو ورد عليك فعل وأنت لا تستحضر مضارعه فيمكن تطبق هذه الأمور حتى تراجع وتتأكد. أيضا بعض العلماء قد يرى أن الشيء إذا كثر جاز القياس عليه، فلهذا بعض العلماء يرى أنه يجوز لك أن تجعل المضارع دائما على يفعل إذا كان ماضيه من فعل لأنه الأكثر فيه. لكن بالاتفاق أن الالتزام بالمسموع هو الفصيح الذي لا يعلى عليه، لكن لو أن أحدا مثلا أخذ بهذا القول وهو لبعض الصرفيين فهو قول قيل. نعم تفضل. قلنا الفائدة هنا حصر أبنية العربية، نعرف الأبنية التي جاءت عليها العربية. لو مثلا أردنا أن نعرب كلمة أعجمية فعلا أعجميا فلا نعربه إلا على وزن من هذه الأوزان، لا نعربه على وزن خارج هذه الأوزان. هذه من الفوائد مثلا. نعم سؤال الأخير. نعم، يقول يذكرون المضارع ولا يذكرون الأمر، لأن الأمر كالمضارع، الأمر كالمضارع، فلهذا سيأتي في تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر أن الأمر مأخوذ من المضارع فهو مثله، إذا كان يفعل فالأمر أفعل، إذا كان يفعل فالأمر افعل، وإذا كان يفعل فالأمر افعل، يعني الأمر كالمضارع، فلهذا لا حاجة للنص عليه هنا. انتهينا، قلنا سؤالان أو ثلاثة. تفضل اقرأ. كيف؟ ما فيها تطبيقات هذه المشكلة، تطبيقات ستأتي إن شاء الله في الميزان الصرفي، أما هذه لا بد من حفظها. ما يمكن بس أن ننتهي من الأبنية الأسماء لكي بس ننتهي، تأخرنا قليلا، سنقف الآن قبل ثلث ساعة، قل هذا خمس دقائق، إذا نقرأ في خمس دقائق. تفضل اقرأ. الباب الثاني: أبنية الأسماء المجردة والمزينة. للاسم المجرد 19 بناء، 10 للثلاثي، و5 للرباعي، و4 للخماسي. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا. نعم، الآن انتقلنا إلى الأسماء، انتقلنا إلى الأسماء. قلنا في البداية يا أخوان أن هذا القسم أبنية الأسماء والأفعال هذا قام على الحفظ، أعانكم الله على جفافه. بعد هذا القسم ستأتي عدد الأمور تحتاج إلى شرح وفهم وأمثلة وتطبيق وتمرينات وما إلى ذلك، أما هذه لابد من حفظها، ليس لها إلا الحفظ. والميزان الصرفي سيكشف يعني كثيرا من خفاياه، لأن الميزان الصرفي يبين لك كيف تزن، كيف تعرف الأبنية والأوزان. قال الباب الثاني: أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. بالحصر والتتبع وجدوا أن الاسم المجرد الذي ليس فيه حرف زائد له 19 بناء مقسمة كالآتي: 10 أبنية للثلاثي المجرد، و5 أبنية للرباعي المجرد، و4 أبنية للخماسي المجرد. كل ذلك في الاسم المجرد. طيب والاسم المزيد؟ الاسم المزيد أبنيته كثيرة جدا، من الصعب أن تحصر، ليست كأبنية الفعل التي حصرناها قبل قليل في 15 بناء، بل إن سيبوي رحمه الله تعالى وهو أول من حاول أن يحصر هذه الأبنية ذكر قرابة 300 بناء، ومع ذلك استدركوا عليه حتى أوصلها ابن القطاع الصقلي في كتابه أبنية الأسماء والأفعال والمصادر إلى 1500 بناء، لأن الأسماء كما قلنا هي أكثر اللغة. وكثير من هذه الأوزان ستأتينا لكن في أبواب الصرف، فمنها مثلا أوزان اسم الفاعل وأوزان اسم المفعول وأوزان اسم المكان والزمان وأوزان اسم الآلة وأوزان المصادر وهي كثيرة مختلفة وأوزان جمع التكسير وأوزان التصغير إلى آخره. فهذه أوزان كثيرة جدا وكلها داخلة في أوزان الاسم المزيد إذا كان فيه إذا كان فيها حرف زائد أو أكثر. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، مع شكر لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.